موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مستحبات الصيام اثنان. ومما يستحب للصائم ما يلي أربعة، يعني إكمالا لما سبق من المستحبات، هذا هو المستحب الرابع وهو الإفطار على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، وأن تكون هذه التمرات وترا، فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء. وذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. فإن لم يجد شيئا نوى الفطر بقلبه ويكفيه ذلك. من مستحبات الصيام أيضا الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. ومما يستحب للصائم أيضا حفظ جوارحه لا سيما اللسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام عن الأكل والشرب، وإنما الصيام عن اللغو والرفث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.